فيحرق الثوب أو السدى أو اللحمة من الصوف أو الكتان أو متاع الجلد الذي كانت فيه الضربة، لأنها برص مفسد بالنار يحرق. لكن إن رأى الكاهن وإذا الضربة لم تمتد في الثوب في السدى أو اللحمة أو في متاع الجلد، يأمر الكاهن أن يغسلوا ما فيه الضربة ويحجزه 7 أيام ثانية. فإن رأى الكاهن بعد غسل المضروب وإذا الضربة لم تغير منظرها ولم تدت الضربة فهو نجس بالنار تحرقه، إنها نخروب في جردة باطنه أو ظاهره. لكن إن رأى الكاهن وإذا الضربة كامدة اللون بعد غسله يمزقها من الثوب أو الجلد من السدى أو اللحمة، ثم إن ظهرت أيضا في الثوب في السدى أو اللحمة أو في متاع الجلد فهي مفرخة بالنار تحرق ما فيه الضربة. وأما الثوب السدى أو اللحمة أو متاع الجلد الذي تغسله وتزول منه الضربة فيغسل ثانية فيطهر. هذه شريعة ضربة البرص في الصوف أو الكتان في السدى أو اللحمة أو في كل متاع من جلد للحكم بطهارته أو نجاسته.